بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 20 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ هنا ظرفية بمعنى واذكر حين أو وقت. قال موسى لقومه مخاطبا قومه وهم بنو إسرائيل: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. يذكرهم بنعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليهم، لأن العبد إذا تذكر النعم ومن أنعم بها عليه فإن هذا أدعى إلى شكر النعم وإلى طاعة المنعم وعدم معصيته. ثم ذكر شيئا من هذه النعمة التي أنعم بها عليهم بقوله: إذ جعل فيكم أنبياء. فهذه من نعمة الله عز وجل على بني إسرائيل، أنه جعل فيهم أنبياء كثر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، كانت تسوسهم يعني تتولى سياستهم وأمرهم الأنبياء، فإذا مات نبي خلفه نبي. ولهذا قد يوجد أكثر من نبي في وقت واحد، ولهذا موسى نبي وهارون نبي ويوشع ابن نون فتى موسى نبي. ولهذا كانت الأنبياء فيهم بكثرة، وهذه من نعم الله عز وجل عليهم، لأن وجود الأنبياء فيه أمنة للناس، يبينون لهم دينهم، يأمرونهم بطاعة الله ويحذرونهم من المعاصي. ولهذا لما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده، صار العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء، لهذا جاء في الحديث الصحيح وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الآخر يبعث الله على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يعني يكون عالما مبرزا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ناشرا للعلم محذرا من المعاصي حتى يشتهر أمره وينتفع الناس به ويتبعون الحق ويحذرون من الباطل. فالحاصل أن من نعم الله التي أنعم بها على بني إسرائيل أنه جعل فيهم أنبياء وجعلكم ملوكا، وقد اختلفت عبارة العلماء في معنى قوله وجعلكم ملوكا، فقال بعض المفسرين جعل منكم وفيكم ملوكا، جعل من بني إسرائيل وفي بني إسرائيل أيضا ملوكا يتولون أمرهم ويسوسونهم وفق ما جاءت به الأنبياء. وقال بعض المفسرين جعلكم ملوكا أي جعلكم تملكون أمركم بعد أن عبدكم فرعون ومن معه فنجاكم وأهلك عدوكم فصرتم تملكون أمركم وشأنكم. والقول الثالث وهو مروي عن جمع من السلف جعلكم ملوكا أي جعل لكل واحد منكم دارا وزوجا وخادما، فإن الرجل إذا كان له دار يأوي إليها وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك. وحتى في هذه الأمة وقد جاء عن بعض السلف هذا القول، فقالوا إذا أعطاك الله دارا تسكن فيها وزوجة تأوي إليها وخادما يقوم بخدمتك فأنت ملك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث صحيح، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، يعني عنده ما يشبعه هذا اليوم فقط الذي هو فيه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا جميعها قد حيزت وأعطيت له. وهذا دليل على وجوب التعلق بالله وحسن الظن به وعدم التكاثر والاهتمام في الدنيا، فإنما كتبه الله للعبد آت إليه ولا محالة، وما لم يكتبه له لن يأتيه. ولهذا يقول كل واحد منا دبر الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، نقول هذا بألسنتنا، ولكن عند العمل ترى منا خلاف ذلك. فالواجب على المسلم أن يقبل على الله وعلى الدار الآخرة وأن يبتعد عن التكاثر من هذه الدنيا التي تلهيه وتطغيه وتشغله عن ذكر الله عز وجل. ولا مانع أن يكون وجعلكم ملوكا أنها شاملة لهذه الأمور كلها، والله جل وعلا جعل فيهم ومنهم ملوكا وملكهم أمرهم بعد أن كان يسوسهم فرعون ومن معه، وكذلك جعل لكثير منهم زوجا وبيتا وخادما يخدمه، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وأيضا لابد أيها الإخوة أن نعلم أن ما أمر الله به أو ما حكاه الله عز وجل شرعه لبني إسرائيل أنه شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، ولهذا على المسلم أن يحمد الله إذا من الله عليك، عندك بيت وعندك زوجة وعندك من يخدمك، هذه نعمة عظيمة لا مطلب وراءه. فكم من الناس لا يجد بيتا ولا يجد زوجا ولا يجد أحدا يخدمه ولا يجد أحدا يؤويه، لا مأوى له، وأنت تتقلب بنعم الله عز وجل. فكلما نظر الإنسان في نعم الله عليه وتدبر ذلك وتذكر فإن هذا يحمله على شكر المنعم جل وعلا وإصلاح العمل وتقرب إلى المنعم بطاعته واجتناب معصيته. قال جل وعلا: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. للعلماء في هذا قولان، منهم من قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني عالمي زمانكم، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا ما لم يؤته أحدا من عالمي زمانكم. فبنو إسرائيل كانوا أفضل من الأمم في وقتهم، وآتاهم الله من النعم ما لم يؤتها أحدا من الأمم في ذلك الزمان. ولكن خير الأمم وأفضلهم على الله هم أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأفضل الأمم على الإطلاق هي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء عن تفضيل بعض الأمم فالمراد به تفضيلهم في زمانهم على أمم زمانهم وعلى عالم زمانهم، طبعا ولم تكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. وقال بعض المفسرين: بل الآية على إطلاقها، وآتى الله بني إسرائيل ما لم يؤتي أحد من العالمين، فأتاهم المن، أتاهم المن والسلوى، وظلل عليهم الغمام في التيه، وهذه لم يؤتها الله عز وجل لأحد من الأمم. هذه كرامات أكرم الله بها بني إسرائيل، أنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام. ولا شك أن ما أتاهم الله عز وجل أنه كان تفضيلا لهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم. قال جل وعلا: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فهذا يقتضي أن تشكروا الله جل وعلا الذي آتاكم وأعطاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. كان هذا يقتضي منكم أن تعبدوا الله وتطيعوه وتشكروه ولا تعصوه. ثم قال جل وعلا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم، ينادي قومه ادخلوا الأرض المقدسة. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس، وهذا قول جمهور المفسرين. وجاء عن بعضهم أن الأرض المقدسة هي الطور، جاء عن مجاهد وجاء عن قتادة أنها الشام، وجاء عن بعضهم أنها أريحة، وأكثر المفسرين على أنها هي بيت المقدس، وهو الأظهر والله أعلم. يقول ابن كثير فيما استخلصه من جملة من الروايات أن بيت المقدس كان بيد يعقوب عليه السلام هو وبنيه. فلما ذهب يعقوب مع بنيه إلى مصر لما تولى ابنه يوسف عليه السلام وكان عزيزا لمصر، فإنه ذهب هاجر هو وأولاده وتركوا بيت المقدس. ثم أراد موسى من بني إسرائيل أن يرجعوا إلى ملك جدهم وإلى بيت المقدس، وهي الأرض التي بارك الله فيها وحولها. فأمر بني إسرائيل في هذه الآيات بالدخول إلى بيت المقدس فأبوا عليه كما سيأتي. إذن الأرض المقدسة هي بيت المقدس، والمقدسة هي المطهرة، المقدسة أي المطهرة، وهذا قول جمع من أهل التفسير. وقال بعض المفسرين إن تفضيل هذه الأرض قد جاء، يعني مما يدل على أنها بيت المقدس، قد جاء في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو أرض مباركة وأرض مطهرة، وبعضهم قال المقدسة هي المباركة، وهي بمعنى قال المقدسة، قال بعضهم المطهرة وقال بعضهم المباركة، والمراد به بيت المقدس وفيه المسجد الأقصى. قال الله جل وعلا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي كتب الله لكم يعني قدر لكم دخولها وقسم ذلك لكم، كتبه لكم وأمركم بدخولها. فدل على أن دخول أمر موسى لهم بدخول الأرض المقدسة أنه كان بناء على أمر الله عز وجل له. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا على أدباركم يعني لا ترجعوا عن طاعتي إلى معصيتي. يقال رجع ارتد على دبره يعني رجع عن دينه، فكأنه كان مقبلا بوجهه على الحق وعلى طاعة الله، فإذا عصى وترك أمر الله فكأنه ارتد على دبره وجاء من حيث أتى. والمراد به في الآية: لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبت عليكم فتنقلبوا خاسرين، فترجعون خاسرين، قد خسرتم الدنيا والآخرة، لأنهم عصوا الله ولم يستجيبوا لأمره. لأن من عصى الله وارتد على دبره ورجع على دبره عن الحق فقد خسر الدنيا والآخرة، لأنه لا نجاة ولا فوز إلا بطاعة الله عز وجل. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. قال ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الروايات عن ابن عباس وغيره، وفيها ما لا يصح وفيها ما يحتمل ويجوز حكايته، قال: إن موسى أمر الأسباط أن يخرجوا، كل سبط يخرج نقيبا منهم كما مر معنا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، فلما اجتمع عنده 12 نقيبا من كل سبط رجل أرسلهم يتجسسوا أخبار العمالقة الذين كانوا قد ملكوا الأرض المقدسة، فأمرهم أن يذهبوا ويتحسسوا الأخبار. فمما أورده المفسرون وهو مشهور وإن كان لا حقيقة له لا يثبت، قالوا إنهم لما جاءوا إليهم جاءوا إلى حديقة رجل منهم من العمالقة، وإن هذا الرجل جاء يحصد زرعه وفروا أمامه في الزرع 12 رجلا، وكان يحصد زرعه وهو يحصد أدركهم من سرعة حصده وقوته، فصار يأخذهم واحدا واحدا ويضعهم في كمه، فقيل كان يجمع فاكهة ويضع الفاكهة ويضع كلها، كلما أدرك واحدا وضعه حتى جمع 12 رجلا في كمه. فلما جاء إلى ملكهم طرحهم بين يديه وقال: انظر خبر هؤلاء. فسألوه فقالوا: أرسلنا موسى ننظر أمركم. قال فأعطوهم حبة عنب واحدة أكبر من الرجل الواحد، فقالوا: اذهبوا إلى موسى وأخبروه. فرجعوا إلى موسى ونكلوا بعد ذلك، قالوا: لن ندخلها. وهذا فيه ما فيه، ومما جاء من الأخبار التي لا تثبت ولا يجوز للمسلم أن يعتقدها أيضا أنه كان من الجبابرة رجل يقال له عوج بن عنق ابن عنق ابن آدم ويقال عوج. وذكروا من الأساطير حول هذا الرجل أنه لما جاء الغرق في زمن نوح أدرك ركبته من طوله، وقالوا إنه كان يأخذ السمكة من البحر ويضعها ويشويها على الشمس. هذه كلها مبالغات، حتى قال ابن كثير قال وقالوا في طوله أنه 3000 متر، قال وقالوا في طوله أنه 3000 ذراع، 3000 ذراع، 333 ذراعا وثلث ذراع، تحرير الحساب. يقول هذا كله من المبالغات، ولو كان في زمن نوح لغرق، لأن الله جل وعلا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فأهلك الله عز وجل أهل الأرض إلا من حمله الله عز وجل مع نوح في السفينة. ثم وجود شخص بهذا، هذا كله مبالغات. نعم هم كانوا قوما جبارين، كان عندهم يعني طول وقوة، لكن ما كانوا بهذه المثابة وهذه المبالغات. لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، هذا أبو الخلق طوله 60 ذراعا تقريبا 30 متر الآن. قال ولا يزال الخلق ينقص، في حديث آخر ولا يزال الخلق ينقص من لدن آدم إلى يومنا هذا. فنحن الآن الرجل يكون 3 أذرع 4 أذرع أو نحو من هذا، وآدم كان طوله 60 ذراعا، هذا حديث في البخاري وغيره، لكن ما زال الخلق ينقص من بعد آدم. فكونه يأتي رجل بهذا الطول 3333، هذا كله من المبالغات ومن أخبار بني إسرائيل التي لا يجوز حكايتها أيضا إلا على سبيل التنبيه عليها والتحذير منها وبيان أنها غير صحيحة. لكن لا شك أنهم كانوا جبابرة، كان عندهم قوة، ولهذا قال ابن كثير كانوا ذوي خلق هائل وقوة شديدة، وقيل كانوا عظام الأجسام طوال متعاظمون، لكن بحدود ما يعقله الناس. ولكن لا شك أن موسى بعث 12 نقيبا، وأنهم لما رأوا الجبارين ورأوا قوتهم أنهم نكروا عن دخول الحرب والدخول عليهم، ولكن هذا بسبب ضعف إيمانهم بسبب كثرة شرهم، وإلا بالأمس قد نجاهم الله من فرعون وأغرقه في اليم وجعل البحر لهم طريقا يبسا يسلكون ويمشون عليه. لكن بنو إسرائيل من أكثر الأمم خزايا، ومن أكثر الأمم تعنتا على الله، ومن أكثر الأمم كفرا للنعم. فهؤلاء بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وقومه ورجعوا بعد أن أغرق فرعون، مروا على قوم يعبدون صنما فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما ذهب بقوم منهم ليسمعوا كلام الله حينما يخاطبه قالوا أرنا الله جهرة. وأمور كثيرة رغم النعم المتوالية هم منهم النقول وعدم الاستجابة، وهذا دليل على يعني بعد هذه الأمة وكثرة شرها. ولهذا لما طلب منهم موسى أن يدخل الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوم جبارين، وجبارين جمع جبار، وجبار هو الذي يجبر غيره ويقهر غيره على ما يريد مع الغيظة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، بصريح العبارة وإنا يا موسى لن ندخل هذه الأرض حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله وهذا بخلاف هذه الأمة، فإن الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ببدر وقال أشيروا علي أيها الناس في مسألة قتال العير، قتال قوم أو قتال قريش الذين جاءوا لنصرة عيرهم التي كان يقودها أبو سفيان، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه وأن يقاتلوا عنه في المدينة، لكن خارج المدينة ما كان هذا العهد الذي بينه وبينهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وقال خيرا، ثم قام عمر والنبي يقول أشيروا علي، فعلموا أنه علية الأنصار أنه يعنيهم، فقام له المقداد أو غيره من الأنصار قالوا كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وذكروا كلاما طويلا وقاتلوا رضي الله عنهم. إذن انظروا الفرق بين هذه الأمة وسابق هذه الأمة وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما أمرهم نبيهم أن يدخل الأرض المقدسة قالوا لن ندخلها، والصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، افعل ما شئت. لهذا قال جل وعلا عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل هذان الرجلان هما يوسع بن نون وكالب ابن يوهنا، المهم أنهم رجلان يخافان الله، من الذين يخافون يعني يخافون الله، يخافون الله يخافون العقوبة، أهل إيمان أنعم الله عليهما بالإيمان وبالثبات وبالاستجابة لنبي الله موسى، وهذه هي القراءة المتواترة. وهناك قراءة شاذة ذكرها أو قرأ بها سعيد بن جبير ومجاهد بضم الياء، يخافون أي يخافهم غيرهم، يعني قال رجلان ممن يخافون ممن لهم وجاهة ومقام يخاف منهم، ولكن قراءة الجمهور والقراءة الصحيحة الذين يخافون أي يخافون الله ويخافون عقوبته، قد أنعم الله عليهما بالإيمان والطاعة، ادخلوا عليهم الباب، يعظون قومهم لما نكلوا ولم يطيعوا موسى، قاموا أيضا يعظون قومهم ويؤيدون موسى، قال ادخلوا عليهم الباب، والباب باب بيت المقدس، والباب هو مدخل المدينة أو مدخل القرية الذي يدخل منه، فقالوا لقومهم يحثونهم على الدخول إلى الأرض المقدسة ادخلوا عليهم الباب، يعني امضوا تقدموا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، إذا دخلتم الباب ووصلتم إلى الباب ودخلتموه فإنكم ستغلبون القوم وتنتصرون عليهم. وقالوا هذا بناء على ما علموه من موسى، فإن موسى أمرهم بالدخول ووعدهم بالنصر، ومع ذلك نكلوا، قالا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني توكلوا على الله، والتوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، وهو من شروط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، كنتم توكلوا على الله واعتمدوا عليه وادخلوا الباب على هؤلاء القوم فإنكم ستغلبونهم وتنتصرون عليهم. فقال بنو إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، أكدوا نكولهم ومعصيتهم السابقة بقولهم أبدا، وهذا دليل على قلة الإيمان عندهم وعدم الرغبة في طاعة الله. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام أن هؤلاء القوم الجبارين فيها لن ندخل هذه الأرض. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا فيه سوء أدبه، سوء أدبهم وقبيح فعلهم، بل الذي يظهر أنهم قالوا هذا استهزاء، وإلا هم مؤمنون قبل ذلك، والمؤمن يعلم أن الله جل وعلا لا يجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، فإنما قالوا ما قالوا من باب الاستهزاء والله أعلم. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وهذا دليل منهم على اعترافهم بأن موسى على حق وأن الله معه، ولكن عصوا على بصيرة وعلى بينة. قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا أمر نفسي وأخي هارون، أملك أمره وأستطيع أن ألزمه، أما هؤلاء القوم لا أستطيع إلزامهم. طيب قد يقول قائل وأين الرجلين؟ قال رجلان من الذين يخافون، فيقال هؤلاء لا يملك موسى أمرهم، لكن هو استجاب لله وأطاع الله ورسوله، لكن موسى لا يستطيع أن يملك إلا أمره هو وأمر أخيه هارون، ولهذا قال معتذرا إلى ربه إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق، قال بعض المفسرين فافرق أي فافصل من الفصل، فرق الحكم أي فصله، فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين، جمع فاسق وهم الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. وقيل فافرق بمعنى فقضي، فقضي بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين، وصفهم بالفسق لأنهم ارتكبوا ما يوجب لهم ذلك وعصوا رسولهم وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، كل ذلك تعنتا وإعراضا عن أوامر الله ورسوله، أوامر الله ونبيهم. قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم، استجاب الله لموسى فقال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة ما يستطيعون أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولو أنهم أطاعوا موسى وقاتلوا لدخل الأرض المقدسة، لكن نكلوا وأبوا، فعاقبهم الله بأنه جعل هذه الأرض محرمة عليهم، أي يحرم عليهم دخولها ولا يستطيعون أن يدخلوها لمدة 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون يعني يتحيرون، تاه الطريق يعني ظل وتحير، ولهذا عقوبة من الله. ويقول العلماء أنهم كانوا في أرض سيناء وليست بعيدا من بيت المقدس، فمكثوا في هذه الأرض 40 سنة يسيرون ويرتحلون من الصباح يريدون الخروج مما هم فيه، فإذا جاء المساء وإذا هم في نفس الموضع الذي خرجوا منه، في قطعة من الأرض محصورة، سيناء الآن معروفة مسافتها ليست بكبيرة، فبقوا فيها 40 سنة عقوبة من الله، ما يستطيعون أن يخرجوا مهما بذلوا ومهما فعلوا، فهم يتحيرون ولا يخرجون منها، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد أنعم عليهم وهم في التيه بنعم لا تعد ولا تحصى، منها وهم في أرض صحراء أنزل عليهم المن والسلوى أنزل عليهم المن وطعام يأكلونه ومنه الكمأ والسلوى وهي طائر السمانة. وكانت أرض صحراء ليست ذات نبات، فظلل عليهم الغمام، إذا طلعت الشمس جاء الغمام يظلهم، فما أكرم الله سبحانه جل وعلا. رغم هذه، رغم المعصية والنكول عن الدخول ومعاقبتهم بالتيه، ومع ذلك يتفضل عليهم بهذه النعم. هذا ما يجعل المسلم يعظم الرجاء بالله جل وعلا. مهما علمت أن عندك شيء من الذنوب والمعاصي، عليك بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عن هذه الذنوب، ولكن أحسن الظن بالله واسأله، فإنه ينعم على عباده جل وعلا، وإنه بالمؤمنين، وإنه رحيم بعباده أجمعين. قال: يتيهون في الأرض، والتيه هو الحيرة، والمعنى يتحيرون في الأرض أو يضلون، فلا تأس على القوم الفاسقين. الأسى هو الحزن، أي تسلية من الله جل وعلا لنبيه موسى، لا تحزن عليهم وعلى فعلهم، فلا تأس على القوم الفاسقين. الفسق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وكذلك وصفهم الله بالفسق، فقد فسقوا عن طاعة الله عز وجل. وخلاصة ما يقال في قصتهم أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة نكلوا، فوعظهم وأمرهم ونهاهم، وعظهم الرجلان من قومهم، ولكنهم أبى، معظمهم وأغلبهم أبوا، ولهذا لم يذهب موسى ولم يدخل الأرض المقدسة. فعاقبهم الله عز وجل في التيه، في مكان يتحيرون فيه ولا يخرجون منه لمدة 40 سنة. وفي التيه مات هارون عليه السلام، ثم مات موسى بعده ب3 سنوات، كل هذا في التيه، ومات أغلبهم. ثم بعد 40 سنة دخل فتى موسى الذي كان معه في السفينة لما لقي الخضر، ويوشع بن نون، الحديث في صحيح مسلم، دخل ببني إسرائيل بمن بقي منهم ودخل بمن بقي منهم ومن أولاد من هلك منهم، دخل بهم الأرض المقدسة، دخل بهم بيت المقدس. والحديث في صحيح مسلم أن يوشع بن نون لما دخل بيت المقدس وكان في قتال الجبابرة وبدأ يتغلب عليهم، وكان يوم الجمعة، تضيفت الشمس للغروب، يعني بدأت الشمس تميل لتغرب الشمس، وإذا غربت يدخل السبت، واليهود يوم سبتهم لا يفعلون شيئا ولا يتحركون. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وإني مأمور، إنك مأمورة وإني مأمور، فاثبتي حتى يفتح الله علي. فأمسك الله الشمس حتى فتح الأرض المقدسة ودخل الأرض المقدسة، والحديث في صحيح مسلم. فهذا يوشع بن نون، هذا هو كان فتى موسى، صار نبيا بعد ذلك. فرفع الله عن بني إسرائيل هذه العقوبة بعد 40 سنة، ودخل بهم الأرض المقدسة يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واتلوا عليهم من التلاوة وهي القراءة واقرأ عليهم نبأ ابني آدم يعني خبر ابني آدم وهما على قول أكثر المفسرين قابيل وهابيل قابيل وهابيل إذ قربا قربانا تنازع أولا القربان هو ما يتقرب به المسلم إلى ربه من صدقة أو نسك أو نحو ذلك القربان ما يتقرب به العبد إلى ربه وما يتقرب به المسلم إلى ربه من صدقة أو نسك أو غير ذلك مما فيه طاعة لله جل وعلا وقد تنازع العلماء في سبب هذا القربان فقال جمع من التفسير هذا القربان له سبب وسببه أخت قابيل فإن الله لما أنزل آدم إلى الأرض كانت تلد حواء في البطن الواحد ذكرا وأنثى فكان يزوج الذكر من هذا البطن بأنثى البطن الثاني وذكر البطن الثاني من أنثى البطن الأول وهذا لضرورة الحياة أنه نزل آدم وحده ما انتشرت الذرية كما انتشرت الآن ولهذا يقول المفسرون نك يعني أنه حرم نكاح الأخت في زمن موسى عليه السلام وقبل ذلك كان يجوز أن ينكح الرجل أخته لكن بعد ذلك حرم على هذه الأمة بلا شك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية ولكن في زمن آدم كان ذلك مباحا وهو ضرورة لكثرة النسل ومما ذكره المفسرون قالوا إن قابيل ولدت معه أخت جميلة وإن هابيل ولدت معه أخت دميمة فقال قابيل هذه أختي وأنا أحق بها منك يقوله لأخيه من البطن الآخر فقال لا هذه لي هذه ليست من بطني أنا أتزوج بها فترافع إلى آدم فقال آدم قربا قربانا فمن تقبل الله قربانه فهي له فقدم قابيل قربانا وكان صاحب زرع صاحب حرث فتقرب بأردأ زرعه وأسوائه وتقرب هابيل وكان صاحب غنم صاحب ماشية بأسمن غنمه بشاة سمينة من أطيب غنمه فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل وكانت علامة قبول القربان أنها تنزل أرض نار من السماء فتحرق القربان الذي قبله الله، والذي لم يقبله الله لا تحرقه، فحقد عليه بسبب ذلك. هذا قول جمع، قول جمهور المفسرين على هذا، أن سبب القربان هو أن رغبة قابيل بالزواج من أخته التي هي من بطنه لأنها كانت جميلة، وعدم الزواج بأخت هابيل التي من بطن هابيل لأنها كانت دميمة. فلما اختلف حكم آدم بينهما بأن يقرب قربانا، ومن تقبل الله قربانه فإنه يتزوج هذه البنت. فتقبل الله قربان هابيل، وهذه سنة الله أنه يتزوج من غير البطن الذي هو فيه، من البطن الآخر الذي قبله أو الذي بعده. فلما حصل ذلك حسده أخوه، قال والله ما تمشي على الأرض وتقول أنك غلبتني على أختي. هذا قول جمهور المفسرين. وهناك قول آخر وأيده ابن كثير، قال هذا ظاهر، وهذا ظاهر النظم أو هذا ظاهر القرآن، أنه لم يكن بسبب أن هذا أراد يتزوج أخت هذا، وإنما بسبب أنهما تقرب إلى الله، تقرب إلى الله قربانا، فأحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ضرع، فتقبل الله من صاحب الضرع، من صاحب الماشية، ولم يتقبل من صاحب الزرع. فلما حصل ذلك حسده وقال يا والله ما تمشي على الأرض، تقبل الله صدقك ولم يقبل صدقتي، هذا سببها. قال ابن كثير وهذا ظاهر القرآن، لأن الآيات ما فيها ذكر أنه بسبب إرادته الزواج من أخته، لكن هذا من أخبار بني إسرائيل، وما ذكره جمع من المفسرين، ولا مانع من حكاية مثل هذا ما دام أنه يندرج تحت عموم الآية ولا يعارض شيئا من الشرع، لأنه في زمن آدم، وهذا أمر لا يكاد يختلف فيه المفسرون، كان يجوز للرجل أن يتزوج بأخته من البطن، من غير البطن الذي هو منه، لضرورة الحياة، لأنه ما كان هناك أناس مثل ما هو الآن. فهذا قول وقال به جمع منه ابن عباس وغيره، بل جمهور المفسرين. والقول الثاني وظاهر القرآن أنه بسبب فتقربهما بقربان فقبل من أحد ولم يتقبل من آخر، فقال لا أقتلنك بسبب أن الله قبل منك ولم يقبل مني. هذا الحسد، هذا الحسد. فالآن بعض الناس لا يعمل الخير، وإذا رأى غيره يعمل خيرا يحسده، حسد الغبطة، لا، حسد الغبطة هو أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما يعطي، مثل ما أعطى أخاك، تتمنى الله أن يجعلك مثل فلان من غير أن تذهب النعمة التي معه، يبقي الله عليه نعمته ويعطيك مثله، هذا حسد الغبطة، وهذا أمر مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مراد هنا الحسد الذي يتمنى به زوال نعمة الغير. كثير من الناس يقول ليت هالفلوس اللي فلان لي، حلا أن الله أسأل الله يعطيني إياها ويحرمه منها، لا، هذا ما يجوز. أو يرى رجل على عمل صالح ويتمنى أن الله يزيد قلبه ويكون هو مكانه، لا هذا ما يجوز، وهذا الحسد. ولهذا يقال أول ذنب عصي الله به هو الحسد، حسد إبليس لآدم ثم حسد قابيل لهابيل، وفيه الظلم أيضا، ظلم، قتله له ظلم، ما قتله بحق. قال الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل الله من المتقي منهم، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لو أعلم أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا بعض الناس يغتر إذا صلى في الحرم وصلى مع الناس أو صام تجد كلامه كأنه قد ضمن القبول وما يدرك، إنما يتقبل الله من المتقين. بس اسأل نفسك أنت كيف قلبك في الصلاة؟ ماذا أدركت من صلاتك؟ لكن مع ذلك الإنسان لا يأس، يرجو ولا يأس ويحرص على إصلاح العمل، لكن ما يجزم بأن الله تقبل منه لأنه ما يدري، لعله أذنب ذنبا حال بينه وبين ذلك، لعله ارتكب شيئا يحول بينه وبين القبول، لعله قال كلاما لا يعنيه. المهم أن الإنسان لا يجزم بقبول العمل، تصلي وتصوم وترجو الله، لكن ما يجوز لك أن تجزم بأن الله قد تقبل منك. ولهذا إنما يتقبل الله من المتقين. إذن تقبل الله ممن تقبل منهما بسبب تقواه، فإنه اتقى الله، ولهذا جاء أنه جاء بأطيب وأنفس ماله وأسمن غنمه، والآخر إنما جاء بأردأ زرعه، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا فيه حث على وجوب الإخلاص. تريد الله يتقبل صدقتك، يتقبل صدقتك، يتقبل صلاتك، يتقبل أعمالك، فعليك بالإخلاص لله جل وعلا، وعليك بإحضار القلب في الصلاة والخشوع والإتيان بالعمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك الإخلاص لله، وأن يكون العمل مشروعا قد شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنما يتقبل، نعم، قال لا أقتلنك، ما ذنبه إلا أن الله تقبل منه قربانه، قال لا أقتلنك، حسده على هذا وهذا ظلم. قال إنما يتقبل الله من المتقين، بين له سبب القبول: تقوى الله، فاتق الله، فكأنه يعاتبه: عليك بتقوى الله، اتق الله يتقبل الله منك. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت، معنى بسطت يعني مددت، بسط يده يعني مدها، لتقتلني يعني من أجل أن تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لست فاعل ذلك مثلك، ولن أمد يدي عليك لأقتلك. وهذا هو خير ابني آدم، جاء في حديث الفتن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجيء الفتن، قال أبو ذر ماذا أصنع؟ فقال يعني اعتزل الفرق كلها. ثم قال أرأيت إن لحقني، يعني اعتزلت لكن لحق بي واحد يريد قتلي. قال غطي وجهك عن شعاع السيف، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كما بعض الروايات كن كخير ابني آدم، كخير ابني آدم. قالوا هذا في الفتن، فإنه في الفتن يبتعد الإنسان عن القتل ولا يقاتل، وإذا ابتلي يكون مقتول ولا يكون قاتلا، بخلاف غير الفتن: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن الفتن يختلف أمرها ويلتبس أمرها، ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم أن الإنسان يدافع عن نفسه إلا في الفتنة. جاء واحد يقتلك يعتدي عليك وما هو فتنة، فهذا تدافع عن نفسك وتقاتله. لكن في الفتنة لا. هذا أظهر ما يقال في هذه المسألة. قال إني قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين دليل على وجوب الخوف يا أخوان من الله، لأن الخوف خوف العبادة من الله يحمل المؤمن ويظهر أثره عليه فيتقي الذنوب، يتقي المعاصي، يتقي القتل، يتقي الكبائر، لأن في قلبه خوف من رب العالمين. هذا هو الخوف الذي ينفع العبد، وهذا دليل على أن الخوف منزلة عظيمة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، وهو من أعمال القلوب، وأن كون العبد يخاف من الله هذه نعمة عظيمة من الله عليه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إني أريد إن أبيت إلا قتلي أنا لن أبسط يدي ولن أمد يدي لمقاتلتك، لأني أخاف الله. والدليل كما قدمنا على تحريم القتل، ولهذا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدى له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال يأتي يوم القيامة القاتل، يأتي يوم القيامة المقتول ممسكا قاتله بيده ورأسه بيده الأخرى تشخب أوداجه، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، وهو من كبائر الذنوب. حتى جاء عن بعض العلماء أنه لا توبة للقاتل، وإن كان رأي الجمهور أن له التوبة، لكن يبقى حق المقتول في ذمته، هو على خطر عظيم، فيجب الحذر من قتل ومن نزغات الشيطان ومن المساهمة في القتل إلا إذا كان حقا، كما قال جل وعلا والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كان هذا من باب إقامة الحدود، السلطان أمره أن يقتل من وجب عليه الحد أو على سبيل القصاص، فهذا حق لا بأس، يباشر هذا الأمر بأمر السلطان بعد أن يحكم عليه القاضي. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يقتل أحدا، فعليه أن يبتعد وينجو من القتل ويردع النفس لئلا تضيق عليه الأمور، كما جاء في الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، في ساعة من دينه ورجاء رحمة الله، ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب الدم الحرام ضاقت عليه الأمور. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد إن قتلتني أن تبوء، معنى تبوء يعني ترجع بإثمي، بإثم قتلك لي وإثمك الذي ارتكبته من قبل، يجتمع عليك هذا الإثم كله، بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أي من الملازمين للنار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. نسأل الله العافية والسلام. ما من أحد يقتل أحد إلا على ابن آدم الأول الذي هذه قصته عليه إثم، لأنه أول من سن القتل. قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، ذلك أي كونك من أصحاب النار هذا جزاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب ما حرم الله عليهم، ومن ذلك القتل، فإن الله نهى عن القتل، فمن قتل فقد ظلم نفسه وظلم غيره. ثم قال فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت أي حسنت وزينت له نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولهذا احذر أن تطيع النفس. فزينت له فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت وزينت له قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فقتله فأصبح خاسرا بسبب هذا القتل، قد خسر دنياه وآخرته. فلهذا هو لا يزال معذبا، وكل نفس تقتل عليه كفل ونصيب منها من غير أن ينقص من آثام من تبعه على ذلك شيئا. قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قالوا مفسرون إنه لما قتل أخاه ندم أشد الندم ولم يعرف كيف يقتل أخاه، لأن هذا أول قتل، هذا أول قتل، فلا يدري ماذا يصنع به. فبعث الله غرابا، أرسل الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يثير الأرض بمنقاره وقدميه. وقال بعض المفسرين أن جاء غرابان فقتل أحدهم الآخر، ثم جعل القاتل يبحث بمنقاره في الأرض، يثير الأرض ويحركها وبقدميه، ثم واراه، يعني غطاه بالتراب. إذن هذه سنة الميت، أنه يحفر له في الأرض ويغطى، يضع التراب فوقه. قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، لأجل أن يرى ويعرف كيف يواري سوءة أخيه، يواري يغطي سوءة أخيه. الأصل في السوءة هي ما يسوء انكشافه ورؤيته، ولهذا يقال السوءتان للقبل والدبر، لأنه يسوء رؤيتهما. فهذا قول أن السوءة ما لا يجوز أن ينكشف من جسده. وقيل بل السوءة هنا ما تسوء رؤيته وتغير رائحة القتيل وتمزق لحمه. فالحاصل أنه رأى ما فعله الغراب ففعل مثله. قال يا ويلتا، يا ويلتا كلمة تحسر وتندم، وقيل معناها يا هلاكي، يا حسرة، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. تتندم وتحسر، ثم وارى سوءة أخيه، حضر له ووارى وغطاه بالتراب. قال فأصبح من النادمين، أصبح من النادمين على فعله. والندم هو أسف الفاعل على فعل صدر منه، ولكن لا ينفع الندم بعد القتل، ما ينفع الندم، فإلا وقد ندم. وذكر المفسرون أخبارا كثيرة، منها قالوا إنه لما قتله حن عليه فحمله حتى أنتن وهو يحمله، إذا حمله سنة كاملة، وقيل أكثر من ذلك. بقي أن يقال إن العلماء تنازعوا في هذين الرجلين، فالجمهور على أنهم من أنهما ابنان لآدم لصلبه، وهذا ظاهر القرآن، وجاء عن الحسن الضحاك أنهم من بني إسرائيل، ولكن الصواب أنهما ابن آدم لصلبه مباشرة، ولهذا لم يعرف القاتل كيف يواري سوءة أخيه. ولو كان هذا في بني إسرائيل فقد مات أعداد كثيرة بينهم وبين آدم بما فيهم آدم. فالأظهر والظاهر أن هذا القتل، أن هذان الرجلان القاتل والمقتول، أنهما ابنان لآدم من صلبه، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تجب الزكاة في المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب إذا لم يزد؟ نعم، العلماء يقولون إذا توفرت ثلاث شروط في المال وجب فيه الزكاة. الشرط الأول الملك، يكون ملكا لك تملكه، ولهذا المال الذي عند فقير أو عند غني مماطل هذا ما تزكيه، لأن الملك فيه نقص. والشرط الثاني بلوغ النصاب، والشرط الثالث حولان الحول، فيزكيه إلى أن ينقص عن النصاب، فإذا نقص عن النصاب لا زكاة فيه، فيزكيه ولو استمر 20 سنة هو يزكي. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: كيف يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ يكون يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ولو أنه قال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، لا بأس، يكفي أن يقول السلام عليكم. وهذا نقول نحن في التشهد كما نقول في التشهد. ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول هكذا. وكذلك يقول بالنسبة لأبي بكر وعمر. نعم. يقول السائل: ما الكتاب الذي تنصحون به طالب العلم المبتدئ في علوم القرآن؟ والله هناك كتاب أصول في التفسير لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهناك مقدمة الشيخ الإسلام بن تيمية، هذا المبتدئ. وأنا أوصي الأخ إذا أراد يقرأ شيء من هذا لا بد يقرأ على شيخ حتى يبين له، وإذا تقدم يقرأ في الإتقان وغيره من كتب علوم القرآن. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أحج عن أبي وأمي أو أن أعتمر عنهما؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك يجوز لك أن تحج عن أبيك وعن أمك إذا لم يحج ولم يعتمر، وإن كان قد حج واعتمر فاجتهد في الدعاء لهم. حج عن نفسك واجتهد في الدعاء لهما، فإن الدعاء أنفع لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ذكر ولدا صالحا يدعو له. ولكن إذا كان ما حج، نعم تحج عنهما حجة الإسلام بعد أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يصح جمع الصلاتين بين الوقتين؟ أي مثلا جمع صلاة الظهر والعصر في وقت بينهما، فلا هو وقت صلاة الظهر ولا هو وقت صلاة العصر. نعم يجوز. قال الفقهاء وبعض الفقهاء منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين: كل صلاتين تجمعان إلى بعضهما، فوقت الصلاة من أول وقت صلاة الأولى إلى آخر وقت صلاة الثانية، هذا كله وقت للصلاة، فتصلي في أي وقت كان. ولكن لو كان في وقت الأولى إذا أردت التقديم وإذا أردت التأخير في أول وقت الثانية فهو أفضل وأحسن، ولكن لو أردت في أي وقت فلا حرج إن شاء الله ما دام أنه وقت للصلاتين المجموعتين إلى بعضهما. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل التقيؤ يبطل الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولا أعرف يعني حديثا صحيحا في ذلك في الوضوء، لكن مع ذلك لا شك أن الأحوط للإنسان أنه يتوضأ، الأحوط له والأسلم يتوضأ ويكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: جئت من مكة المكرمة أنا وأهلي ونوينا أن نرجع بعمرة ثانية، لكن أهلي جاءهم الحيض، فإذا رجعنا محرمين ماذا تفعل زوجتي؟ هل تذهب إلى التنعيم أم تجلس في البيت حتى تطهر وتطوف طواف العمرة؟